نعم إذا وجد جماعة تلزمه. وإذا كان ساكن في فندق مثلا ذهب إلى الدمام ومكى فيه يصلي مع الجماعة لا يصلي وحده ما يصلي وحده لا النبي صلى الله عليه وسلم أمر في جماعة تتخلف عنها من صفات المنافقين. نعم أما إذا كانوا جماعة اثنين فأكثر لهم يصلون مع الجماعة أربعة لهم يصلوا وحدهم قصر اثنتين. صلى يرثم؟ نعم صلى واحد الجماعة واجب. نعم صلى الله إليك يجمع بين حديث ابن عمر حديث علي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا أربعا وكان يصلي أحيانا إيه بس فعل النبي في صحة نظر أن الثابت من قول النبي رحمه الله أما قول المؤلف إسناد الصحيح هذا في محل نظر النووي رحمه الله قد يخفى عليه بعض الشيء من جهة الأسانيد. نعم أربعة متصلة يا شيخ. نعم لا يسلم من كل ثنتين. هل ورد أن يصليها أربعة متصلة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ثنتين ثنتين. نعم شيء على هالشيء على الأول يقول رواه أبو داود وسنده حسن لكن رواية الأربعة صح. نعم لا شك رواية الأربعة صح. وش رواية الحديث الأول علي رواية علي الأولى هل عليها أربعة الأول هل لقى عليه عندك من هو المحشي من هو المحشي إلى محن الرادح إن شاء الله هو الرادح إن شاء الله لا أعرف أن روايات الفعل فيها نظر إن المحفوظ رواية القول أحمد رباح الله وجزا وإياه بسم الله الله اللي تصدق عليه يقول أدع له أن الله يشفيه في شيء شلون؟ إذا شخص مثل لديه مريض وتصدق عنه ويقول للشخص اللي بيعطيه الفلوس يقول مثلا أدع له أن الله يشفيه ما في بس ما في شيء. طيب مثلا اللي متهاون بالصلاة يعطى من الصدقة يتهاون يصلي في البيت يعطى من الصدقة الأخير لغيرها أطيب من أولى منه اللي غيره محافظ أولى بالإحسان. إذا كان يصلي ولكن يصلي في البيت كان عاصي. أما إذا كان ما يصلي ما يعطى من الزكاة يعطى من غير الزكاة من باب التأليف إذا كان فقير مع النصيحة والتوجيه. هو محتاج مثلا عنده دين وكذا إذا كان يصلي لا بأس يعطى مثلا أو مثلا يحث على الصلاة يعطى وينصح ويؤدب الهيئة تؤدب إذا تخلف نرفع على أمر الهيئة. نحن في جمعية خيرية ويتقدم كثير من الروافض للمساعدات وهم فقراء مستحقين للمساعدة فهل يعني تخفى خطاباتهم يا شيخ ولا يعطون من الصدقات؟ هذا يختلف بحث كان إذا كان تطوع من باب التأليف النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم يعطي الكفرة وغير الكفرة مثل ما قال جل وعلا لا ينهاكم الله عن لم يقاتلهم دي ولم يخرجهم دي أنت برهم وتقسطوا إليه لكن إذا كان فيها تأليه ودعوة لهم للسنة فلعل الله ينفع بالأسباب مع أن تجارهم ما يدفعون المقصود يعطون من غير الزكاة من باب التأليف إذا كان في دعوة مع الدعوة مع ترغيب السنة واعتناقها ولا لا يعطيهم يعطيها للسنة والحمد لله أما الزكاة لا يعطون الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب سنة المغرب بعدها وقبلها. تقدم في هذه الأبواب حديث ابن عمر وحديث عائشة وهما صحيحان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد المغرب ركعتين. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب فقيل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا رواه مسلم.

ما تجمعهم على الدعاء أو رفع أصواتهم الدعاء جماعي صلاة الجماعي هذا خلاف السنة بدعة. إنما يذكر الله كل واحد يذكر الله بنفسه على ما جاء في الشريعة كما سمعتم. وصل الصلاة بالصلاة محرم. وصل الصلاة بالصلاة. ما يجوز. جاء النص منها عن هذا مثل ما أخبر معاوية. يكون يسلم ويقوم ما يقول استغفر الله ولا يذكر الله ولا يتكلم شيء. إذا خرج من المسجد قبل أن يسبح هل ممكن يرجع مرة ثانية أو يسبح؟ لا لا حرج لا لا حرج عليه لا حرج. كلها نافلة كلها نافلة. الله لا إله إلا هو لا تحول مسجد. صلاة الفجر يقنطون لو صلى مثلا واحد وخارج المملكة يقنط معهم يقول بعض أهل العلم يقول بعض أهل العلم في الفجر يقنط معهم لا حرج الإنسان عنده علم يعلم أن الأفضل تركه. الله لا إله إلا هو القيوم لا تحول مسجد. شيخ فيه أحد الأخوة يقول مصاب بالحساسية في أنفه ويصعب عليه استنشاق يقول فهل لي إني أبل أصابعي بالماء وأدخله بالأنف يكفي؟ إذا كان علمه يتيمم ولا يعرض الماء. لا ممكن يعني يدخل الماء ممكن يضره الماء ممكن يدخله بأصابع. لا الماء ما ينفع لابد استنشاق بالماء إذا كما يستطيع يتيمم إذا فرغ من الوضوء يتيمم بالنية عن الأنف إذا كان يضره الماء. نعم لا سنة مستحب نافلة مستحبة. الله أعلم ولهذا قال أفضل صلاة من البيت أفضل. الله لا إله إلا هو القيوم لا تحول مسجد. نعم كيف تؤدي في يوم الجمعة؟ هل تؤدي قبل الأذان أم تؤدي بعد الصلاة؟ الجمعة؟ ما لها راتبة قبلها صلي ما تيسر قبلها صلي 2 أو 4 أو 8 أو 10 ما لها حد محدود صلي ما تيسر أقل سنة قبل الجمعة ما لها راتبة قبلها صلي ما تيسر صلي 4 هذا الأفضل تسليم دين. نعم من اسباب الدعاء من اسباب الاجابه رفع اليدين في الدعاء اذا دعا في القنوت او غيره الا الاماكن اللي ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما يرفع فيها بعد السلام من الفريضه ما يرفع ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا بين السجدتين ولا في اخر الصلاه اذا دعا قبل ان يسلم لا يرفع لان الرسول ما كان يرفع في هذا المواضع التي ما رفع فيها النبي لا يرفع فيها خطبه الجمعه لا يرفع فيها خطبه العيد لا يرفع فيها الا اذا استسقى تطلب الغيث يرفع يديه. عفى الله عنك يا شيخ انسان دخل صلاه رباعيه فاته ركعه والامام جاب 5 هل تعتبر لا يتعب يجلس؟ لا يا شيخ مثلا انا فاتني ركعه صليت مثلا 3 فاتني ركعه الامام جاب 5 سهى ايه لا جاب 5 اجلس لا تتابع اذا سلمت تقطع الركعه اللي فاتت ايه لا تتابع. نهايه الشريط الرابع. وساعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي.